بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. سورة الأنبياء، الصحيفة 23 بعد 300. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا في أدلة الله من القواضع العقلية والنقلية، ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقرأ القرآن ويفهمه، ويقرأ الحديث ويفهمه، ويتفهم أحكام الدين لأجل العلم ولأجل العمل ولأجل الدعوة إلى الله تعالى ولأجل إظهار الحق وإبطال الباطل ورد الشبهات التي يستخدمها المخالفون. وتأويل الآية: بل نلقي بحجج القرآن على الباطل فيذهب ويضمحل، فلا نعمل عملا يكون باطلا ولهوا. ولذلك أعمال الله تعالى كلها بحكمة. وتأمل في هذه الآية: فيدمغه، أي يذهبه ويبطله. وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب، وهو مقتل. فإذا هو زاهق، أي زائل ذاهب هالك. وأصل زهق يدل على مضي. وهنا تنبيه على مسألة مهمة: ينبغي على المؤمن أن يعرف شبه المبطلين لأجل أن يبطلها. ثانيا، ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل يا معشر الكفار مما تصفون، أي مما تصفون الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. هكذا قال البغوي علينا وعليه رحمة الله، وتفسيره من التفاسير المهمة: أي ولكم العذاب والهلاك أيها المشركون بسبب ما تكذبون وتكفرون. قال الحسن: هي والله لكل واصف كذبا أتى إلى يوم القيامة. يعني في هذا تنبيه على خطورة الكذب، وأن مآله خطير جدا والعياذ بالله. ثالثا، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده، أي من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يملون ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم. ونحن في حياتنا نقرأ سير الصالحين والأخيار لأجل أن نقتدي بهم، وربنا جل جلاله يذكر أمر الملائكة لأجل أن نقتدي بهم في عبادتهم. رابعا، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وصف الآلهة بأنها من الأرض، وصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين وإظهار لأفن رأيهم، أي جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض، أو مأخوذة من أجزاء الأرض من حجارة أو خشب، تعريضا بأن ما كان مثل ذلك لا يستحق أن يكون معبودا. وتأويل الآية: أي هل اتخذ أولئك المشركون معبودات من الأرض يحيون الأموات؟ كلا، لا يقدرون على ذلك، فكيف جعلوهم أندادا؟ خامسا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فاقتضى الكلام أمرين، أحدهما نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا، والأمر الثاني أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره. وتأمل في تفسير الآية الكريمة، لو كان في السماوات والأرض معبودات تستحق العبادة غير الله لخربت السماوات والأرض واختل نظامهما وبطل الانتفاع بما فيهما وهلك ما فيهما من الخلق. سادسا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. وهذه الآية كن معها دواما وتفكر بها، ولذلك لا سائل يسأل الله عما يفعل سبحانه وتعالى، فهو الخالق ونحن مخلوقون. سابعا، بل أكثرهم لا يعلمون. وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات تبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا. وقف عند تفسير هذه الآية ليزداد في قلبك وضوحها وتزداد عملا. بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق الذي أنزله الله، فهم معرضون عنه فلا يتفكرون فيه ولا يؤمنون به. معاني الكلمات أحسوا رأوا، حصيدا كالزرع المحصود، خامدين ميتين، فيدمغه يمحقه ويدحضه، ولا يستحسرون لا يملون، لا يفترون لا يضعفون ولا يسأمون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يمل من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المرء مقبل على عمله، وأنه يعمل العمل الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. العمل بالآيات، أولا سل الله أن يجعل مسكنك وجميع ما رزقك عونا لك على طاعته، فكل نعمة من النعم التي رزقك الله إياها احرص أن تجعلها في طاعة الله. وتأمل هذه البيوت التي جعلها الله لنا سكنا، وهذا قائد الأسرة الذي يستأجر البيت ويسكن أهله فيه، يدفع الإيجار أو أنه يدفع ماله لشراء البيت ويدفع الكهرباء ويوفر ما يوفر ما فيه، عليه أن يأتي بالحلال لهذا الشيء حتى يؤجر الأجر الكامل، وعليه أن يخلي بيته من الحرام لأجل أن يؤجر حتى في تنفسهم وفي حركتهم وفي استخدامهم الكهرباء وفي كل ذلك. فعلى الإنسان أن يحرص أن يجعل النعم في مرضات مسديها سبحانه وتعالى. وكلما نظرت في شيء في بيتك فقل هذا رحمة من ربي، وقل هذا من فضل ربي، فانسب النعم لمسديها سبحانه وتعالى. ثانيا، حدد اليوم أحد العباد الصالحين وحاول أن تقتدي به في بعض عبادته. طبعا الذي يقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم العامل المطبق للسنة يقتدى به فيما طبق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خولف هدي النبوة فلا حجة لقول أحد ولا لعمله، إنما المرجع هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قل 10 مرات في الصباح ومثلها في المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأذكار الواردة عن النبي لا يفتر عنها المؤمن. وفي كتابنا الذي ظهر أخيرا بعنوان دعاء المسلم من صحيح البخاري فيه أدعية مهمة، وددت أن يعتنى بفهمها وبكثرة تردادها. التوجيهات: أولا، التنديد بالظلم، وأعلى درجاته الشرك بالله. الظلم، احذر أن تظلم نفسك، واحذر أن تظلم أهل بيتك، واحذر أن تظلم جارك، واحذر أن تظلم أحدا أبدا، واحذر الظلم الذي بينك وبين الله، واحذر الشرك. فالإنسان يحذر الذنوب صغيرها وكبيرها، ويعلم أنها سيئات، وأن السيئات تسيء لصاحبها، وعليك بالحسنات، فالحسنات تذهب السيئات، والحسنات تحاصر السيئات، والحسنات سبب لتحسين الحال في الدنيا والآخرة. ثانيا، تذكر إهلاك الله للأمم والدول السابقة والحاضرة. فهذا الإنسان لا يغفل دائما، هذه الأرض التي نحن عليها كم حملت في بطنها من الأموات، وكم مر عليها من الأمم، فهؤلاء سائرون ونحن نسير، ولنا ساعات نوسد هذا التراب وننتظر قيام الساعة. فالسعيد من عمل للموت ولما بعد الموت، فإذا عمل المرء لتلك الساعة سعد في حياته كلها. ثالثا، لا توجد شبهة دينية إلا ولها ما يردها ويبطلها في القرآن أو السنة، فعليك بالعلم الشرعي. إذن العلم الشرعي أمر لا بد منه، فينبغي على الإنسان أن يتزود بالعلم، وأن يزود أهل بيته بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.